صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز عظيم. حتى الصباح فغاب عن عيني وهل يبقى للمحب أهل ودي قطع الرجاء منهم وعاد مودعا مودعا حرم المهيمن من عقائل أحمدي عقب ما مدهم نادى بعبره بصوت يلوج من العرش واللوح ينادي وين ابو فضل عضيدي عضيدي اي الف واسمع رحت خويا منيدي يا خويا حنيت ظهري والويا وإنا إليه راجعون. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه وخطابه: ولا تحسبن الله عما يعمل الظالمون. عقروا أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا من أجل الاختبار والامتحان، وبين له الأعمال التي يجب عليه أن يقوم بها التي تنفعه من الناحية الدنيوية ومن الناحية الأخروية وتنفعه ليوم معاده، لأن الشريعة الإسلامية والدعاء الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم به الناس إلى الإسلام لا يقتضي بالموارد الأخروية، لا، بل أيضا يقتضي بالموارد الدنيوية قبل الأخروية. يعني اليوم على أبسط مثال إذا أردت أن أضرب لكم الرسائل العملية عند جميع الفقهاء، تشوف الرسالة العملية تقوم على قسمان، على جانبين: قسم العبادات وقسم المعاملات. يعني الإسلام قبل أن يذكر لنا الأشياء الأخروية يبين لنا طريق الدنيا حتى إذا استطعنا أن نتمكن في الدنيا تتهيأ لنا الظروف للوصول إلى الآخرة وإلى أعمال الآخرة. مثلا الأمور الدنيا هي شنو؟ أن الإنسان كيف يستطيع أن يكسب لقمة العيش من حلال. الموارد الربوية ينشر الإسلام ويقول أنها حرام، والموارد التجارية الغير محللة في الإسلام الله يبين لك الطريق حتى لا تقع في الربا أو في المحرمات. فهذا الشيء، فإذا استطاع الإنسان أن يسلك الطريق الدنيوي أي يحصل على قوته ويحصل على أمواله فهذا الإنسان بعد ما راح يكون مشتغل بالأمور الأخرى غير هذه الأمور، فتنتهز له الفرصة أن يشتغل بأمور الآخرة أيضا. ولكن إذا لم تتح أو لم يتاح المجال ولم تتاح الفرصة للإنسان أن يعمل للأمور الأخروية، يعني دائما مشتغل في الدنيا، دائما يبحث عن لقمة العيش، هل هذا الإنسان يستطيع أن يعمل لآخرته؟ لا، ما يستطيع. فإذا الله تبارك وتعالى حدد الأعمال، سواء الأعمال الدنيوية والأعمال الأخروية، للإنسان حتى إذا استطاع الإنسان أن يتمسك بها وأن يقوم عليها تنفعه لدنياه ولآخرته ولمعاده. وبين له السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم الله تبارك وتعالى بين له الطريق، السبيل يعني الطريق، الطريق إلى شيئين، الطريق إلى الخير والطريق إلى الشر، فيجزي الله الشاكرين عبر اتباعهم لطريق الخير، ويعاقب الله الذين كفروا عبر اتباعهم لطريق الشر. الحين يمكن بعض الشباب الله يحفظهم يأتي ويتساءل، يقول شيخنا كيف الله تبارك وتعالى يعاقبنا في الآخرة بالأعمال التي قمنا بها، بالنسبة إلى الأعمال الشريرة، الأعمال التي تنحرف عن أعمال المسلمين وتنحرف عن طريق الله تبارك وتعالى، لأن قلنا السبيل أي الطريق، الطريق إلى شنو؟ إلى الخير وإلى الشر. كيف الله تبارك وتعالى يحاسبنا في الطريق أو في عملنا بالنسبة إلى طريق الشر، ومع أن الخير والشر هو من عند الله تبارك وتعالى؟ هم هو اللي مخلي الشر، هم هو اللي مخلي الخير، فإشلون يحاسبنا على العملين وعلى الطريقين؟ أعزائي، قلنا موضع الإنسان في الدنيا هو موضع اختبار، موضع امتحان، موضع بلاء، خلقكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا طريق الله. فكيف يكون الاختبار إذا كان الطريق هو طريق واحد لا اختبار فيه؟ يعني إذا طريق الخير والله يبي يجازيك على الخير، إذا خلالك طريق واحد فكيف يريد أن يختبرك؟ هل أنت إنسان مطيع أم إنسان مطيع؟ فلا بد أن يكون أمام الخير شر حتى يقول لك إذا اتبعت الخير فأنت نجحت في الامتحان، وإذا اتبعت في الشر فأنت راسب وساقط في الامتحان، مو صحيح؟ فالله تبارك وتعالى حينما يضع الشر بمقابل الخير يضعه حتى يتبع الإنسان الطريق الصحيح ويترك الطريق الخاطئ، فإذا اتبع الطريق الصحيح فهو الخير، وإذا اتبع الطريق الخاطئ فهو الشر، وإذا اتبع الطريق الذي يؤدي إلى الكفر فهذا يعني أن الله لا يظلم أحد، ولكن الإنسان هو الذي يظلم نفسه. والله يقول، الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه، الله ما يظلمهم، الله مو ظالم للعبيد، الله أعدل العادل، أقام هذه الدنيا بعشرها على أساس العدل، زين؟ أنفسهم يظلمون، ظلموا أنفسهم، يشير إليهم، ما ظلمنا، إحنا مو ما نظلم، ما نظلم أحد، ولكن الإنسان هو بأعماله وبطريقته وبالسبيل الذي يتبعه يظلم نفسه ويظلم عالمه ويظلم المجتمع فيه. بالعمل يظلم الإنسان نفسه أو يظلم غيره، والظلم على عدة أقسام. الإمام الباقر سلام الله عليه يقول الظلم ثلاث، طبعا الليلة حديثنا حول الظلم ولكن في هذه التشعيبات الموجودة. الإمام الباقر يقول الظلم ثلاث: ظلم يغفره الله تبارك وتعالى، وظلم لا يغفره، وظلم لا يدعه. شنو هذه الأنواع الثلاث؟ أولا يقولون يا ابن رسول الله شنو الظلم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى؟ يقول الظلم الذي الله لا يغفره للإنسان يعني محال أن يظلم الإنسان، يظلم نفسه بهذا الظلم والله يغفر له، ألا وهو الشرك بالله. الله لا يغفر لمن يشرك به. زين؟ وثانيا الشرك هو أنك تستخدم أو تعبد إلها وتشرك في عبادتك لله إلها غير الله تبارك وتعالى. يعني الحين البعض يعتقدون يقولون أن الأصنام أو الأوثان إحنا صحيح عندنا نظرة وفكر إلى الله تبارك وتعالى والله هو الخالق، ومع أن الله هو الخالق الأعظم على الكون، ومع هذا إحنا نعبد الشيء الذي يأتي من بعده، يعني يشرك في عبادة شيئين، هم يقول يا الله وهم يقول مثلا هبل أو يقول اللات أو يقول العزة. الله يقول لا، هذا ما يقبل منه، لأن لا شرك ولا رياء في أعمال الإنسان. التراهي تعمل عمل فقط يكون خالص لله، إذا تبي تعمل عمل تشرك فيه أحدا غير الله. اليوم مثلا إذا أنا واقف في محراب الصلاة أصلي، أنا صلاتي من أجل شنو؟ مو من أجل قربة لله تبارك وتعالى. أصلي صلاة الظهر 4 ركعات قربة إلى الله تعالى. أبي أروح الحاج قربة إلى الله تعالى. أبي أعطي نذر، أبي أنذر قربة إلى الله تعالى. كل أعمالنا لابد أن يكون القصد فيها القربة لله تبارك وتعالى. ولكن إذا اليوم أنا واقف لمحراب الصلاة وأبي أصلي، قمت أصلي، الصلاة لابد أن تكون لله ابتغاء مرضات الله بها، ولكن أبي أبين للناس أني أنا خوش صلاة أصليها، هل هذا تكون قربة لله تبارك وتعالى؟ لا. ليش؟ لأنك أردت عبر طريقة صلاتك مو فقط أن الله يقبل منك، لا، أردت أن تبين للناس أنك أنت خوش مصلي، وهذا العمل الله ما يقبله. لو تذبح نفسك ليل نهار تصلي الله ما يقبل منك. ليش؟ لأن في رياء. يا بني، لقمان الحكيم يقول لابنه يا بني لا تشرك بالله فإن الشرك لظلم عظيم. هذا أول طريق وأول نوع من الظلم، الظلم الذي لا يغفره الله تبارك وتعالى، ألا وهو الشرك بالله. هذا نوع واحد. فإذا أشركنا، وإذا أشرك إنسان بنا لله بالله تبارك وتعالى، فهذا الله ما رح يقبل منا أعماله، وثانيا الله لا يغفر له هذا الذنب العظيم الذي ارتكبه في حق نفسه وفي حق الله تبارك وتعالى. هذا الشيء. النوع الثاني للظلم، الظلم الذي يغفره الله تبارك وتعالى للإنسان. شنو الظلم؟ هو ظلم الإنسان نفسه بينه وبين الله، الظلم اللي يظلم نفسه بينه وبين الله عبر عدم امتثاله لأوامر الله وعدم انتهائه من مناهي الله تبارك وتعالى. عدم ظلم. شلون؟ لأن الله حينما يشرع لنا شيء، الشريعة الإسلامية ما جاءت لنا لعبة أعزائي، كل شيء في هدف. الله اليوم لما يقول لك، أو الشريعة الإسلامية لما تقول لك يا عزيزي لا يجوز لك أن تلبس الحرير، طبعا بالنسبة للرجال الحرير الخالص، ما يجوز للرجل أن يلبس الحرير الخالص. ليش؟ شنو فلسفته تدري أنت؟ في أحد الحين يقدر بالمجلس يقول لي لماذا الله تبارك وتعالى ولماذا الشريعة الإسلامية تحرم لبس الحرير بالنسبة للرجل، الحرير الخالص بالنسبة للرجل، ولكن في الحروب في بعض المراحل يستحب أن يلبس الحرير الرجل؟ ليش تدري أنت؟ في أحد مستعد المجلس يقول لي لأن الحرير يأتي بقساوة القلب، والرجل من العادة أنه قاسي القلب، والحرير يزيد على قساوة القلب، فإذا لبسه في الدنيا يعني بين المعاملات هذا الحرير يقسي قلب الرجل زيادة عن اللزوم على الغلطة. ولكن بالنسبة للمرأة الجانب العاطفي يغلب على الجانب القاسي، فيستحب أن تلبس الحرير. ليش؟ حتى يتقسى قلبها في بعض الموارد، فلا تأخذها العاطفة كليا. هاي بالنسبة. اليوم الشريعة الإسلامية جاءت لنا بالصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. زين، هذا أمر الله معطيك إياه، إذا لم تتبعه لم تأخذ بهذا الأمر تكون ظالم لنفسك. شلون؟ لأن الشريعة قلنا جاءت لمصلحة الإنسان. على خمس أوقات الله شرع الصلاة، على خمس أوقات: في الصباح بين الطلوعين زين، وثانيا عند الزوال صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، على أوقات معينة. هذه الأوقات تبين للناس، أي إذا جاءت الأوقات المعينة للصلاة تذكر الصلاة الناس بالله تبارك وتعالى. الصلاة تذكر الإنسان بالله بارتباطه بالله في الحالة التي يقوم الإنسان بها في المعاملات الدنيوية وفي المعاملات التي تبين الدنيا وتنشر نظرتها المادية للإنسان مما يجرف الإنسان عن طريق الله. يعني مثلا اليوم أنا أشوف معاملات فلوس ونقود عندي، أنا أحب الاقتناء، أحب أجمع فلوس، ولكن لولا الصلاة ولولا تذكرة الله لربما أنا أشتغل بالمعاملات، معاملة تكون حلال حرام ربا مو ربا ما أدري فيها. ليش؟ لأن أكو بعض الأعمال الغير إسلامية الغير شرعية بين الناس، فإذا أنا لم أتذكر لله تبارك وتعالى ولم أذكر الله ولم أذكر ولم أخشى الله تبارك وتعالى، أعمالي كلها راح تروح هباء منثورة. الدنيا وزيفها تؤثر علي، فلولا إرادة الله ولولا ذكر الله أثرت علي الدنيا فأتجرد من نفسي. هذا بالنسبة إلى شنو؟ إلى الأوامر إلى الفرائض. وبالنسبة إلى النواهي، كل شيء إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ناهي، الله نهى عن هذه الأشياء. ليش يا إلهي؟ ولو كانت في صالح الإنسان لله ما نهى عنها. قلنا الأشياء التي يأمرون الله باتباعها في صالح الإنسان، والأشياء التي ينهانا عنها أيضا في صالح الإنسان. مثلا اليوم واحد يروح يشرب خمر، هذا الخمر يسكر، كل مسكر كل سائل مسكر زين، حرام. الشرط للفقهاء في القاعدة الفقهية يذكرونه، هم مسكر يكون هم مائع حرام، ما يجوز أنك تشربه. بيرة ما بيرة تسكر وما أشبه هذه حرام، ولكن ماء الشعير ماء الخالي الذي يستخدم بالنسبة إلى العقاقير الطبية هذا الشرع يقول لكم ما يخالف، روح اشرب منه بشرط لا يكون فقاعة. الفقاعة غير عن ماء الشعير، لأن صناعة الفقاع صناعة محرمة. تفهم كيف؟ لما الله يقول لك الخمر حرام لا تشرب الخمر، تروح تشرب الخمر فيغلب على عقلك وتكون بلا شعور. هذه الحالة وهالنظرات اللي تكون انت الساعات اللي تكون فيها بلا شعور لربما ترتكب اعظم ذنب في الناس وفي المجتمع. شلون؟ سألوا من واحد قالوا له شنو اهون عليك، تزني ام تقتل ام تشرب الخمر؟ قال ليش؟ قال نسألك سؤال، هذه أمك إما أن تزني بها أو تذبح أباك أو تشرب الخمر، شنو أهون عندك؟ قال الأهون عندي إني أشرب الخمر ولا أزني ولا أقتل، خصوصا واحد مستعد يزني بأمه أو يذبح أبوه ما يصير. قالوا لا، إحنا نقول لك اذبح أمك أو اقتل أبوك أحسن، ولكن لا تشرب الخمر. قال لا لا لا لا، الخمر على الأقل نشرب الخمر ولكن لا نزني، واحد والعياذ بالله يزني بأمه، نستجير بالله نعوذ بالله، يذبح أباه. قالوا نزل، قال لا لازم أشرب خمر. جابوا له خمر، شرب خمر مسكين ما يدري أن هذا الخمر شنو يسبب للإنسان، شرب الخمر فذهب الخمر بعقله. هذه النواهي اللي الله تبارك وتعالى ينهانا عنها. يا عزيزي اسمع، شبابنا يروحون إلى الخارج، في هذه الدولة ما يحصل خمر، ولكن في دول الغرب والخارج. عزيزي انت يا المسلم لازم تكون مسلم في دولتك وفي الخارج ايضا. الانسان المسلم حينما يذهب، او الشاب المسلم يا شباب، او انتم الاباء الذين تبعثون اولادكم وشبابكم الى الدراسة في الخارج، انتم مكلفين أنتم محاسبين أو هؤلاء الذين يذهبون للسياحة رجال نساء أي شيء يكونون، أنتم المسلمون سفراء الدولة الإسلامية إلى الخارج. دير بالك أنت تكون في الكويت أو في الدولة الإسلامية أنت تكون بحالة من الإسلام مربي لك لحية وما تشرب الخمر وما تروح إلى المراقص وما تسمع أغاني وبس ما تخرج إلى أوروبا وإلى سويسرا شلت اللحية بموس ها وذهبت تدور على المراقص وين صايرة وتدور على الشرب. عزيزي حافظوا على إسلامكم في الغار، لا تخلون أحد يتشمت فيكم. الأخوات المسلمات ترى مو عيب إذا رحت إلى الغرب إن تخلين العباية على رأسك إذا في نساء يسمعون. تمر هني في الدولة الإسلامية تشوفهم كل واحدة مخلي عباية على رأسها، حجاب أفضل حجاب ما شاء الله، لبسوس بيدها الجواريب كل يعني أصلا لبس إسلامي. صعدت الطيارة لبسها إسلامي، الطيارة متوجهة إلى أين؟ إلى فرانكفورت، إلى لندن، إلى باريس، إلى سويسرا. روحي ما حد قابلكم من السفر مع محامك، روحوا سياحة. ولكن أنا بعرف إيش معنى لما يوصلون إلى المحطة أو إلى قريب لندن بربع ساعة هالعباية تنقاط، الحجاب ينقاط، الجواري تنقاط. عمي ليش؟ والله شيخنا ما يصير بعد في لندن وسويسرا واحد يلبس حجاب، ليش ما يصير؟ أوامر الله فقط لدولة وللدولة لا، رسول الله فقط جاء لعالم ولبشر والعوالم الأخرى لا شأن لهم بها أصلا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يشمل الجن يشمل الإنس في جميع أقطاب البلاد. فعلى العموم فالإنسان أعزائي لابد أن يحافظ على إسلامه في جميع دول العالم، في جميع دول العالم. دير بالك يوم من الأيام قدام أعداء الإسلام تهين الإسلام، دير بالك. هذه الموارد التي ينهى الإسلام عنها في صالح الإنسان. هذا الرجل شرب الخمر فذهب بعقله، جاء إلى البيت الوالد المسكين ناطرة إلى منتصف الليل، بعد منتصف الليل جاي الولد سكران. الشيطان والإثارة الغريزية قد أخذت منه مأخذا عظيما، جاء ورآها واقفة تنتظره الحين ما يدري لأن الخمر ذهب بعقله خلاه مجرد. القرآن يقول والله يقول العقل حينما الإنسان يحرك عقله ذيك الساعة يطلق عليه اسم الإنسان، ذيك الساعة يصبح آدمي. ولكن لما ما يفكر بعقله ما يشغل عقله القرآن شو يقول؟ كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أول كل أنعام ما في فرق بينه وبين الحيوانات، شوف الحيوان ما يهتم هذه الأنثى هي والدته أم لا، ما يهتم بها ينكحها جميعا. تجرد من عقله جاء الحين ما يشوف، ما يدري أن هذه أمه، فقط اللي يشوفه امرأة واقفة أمامه. نستجير بالله نعوذ بالله. فجاء هذا الولد وزنى بأمه من شنو؟ خمر. خمر نسمع خمر، ما أدري شنو عاقبة هذا الخمر. الوالد جاء وفضيحته، شو مسوي انت زنيت بأمك؟ توجه انت ايش عليك انت شكو. فأخذ المدية وجاء وذبح والده، قتل والده. أعظم من هذا الجرم؟ زنى بأمه وقتل والده. فوق هذا شو يقول؟ يقول أهون علي إني أشرب الخمر. مو بهالأسباب الله تبارك وتعالى يقول لك لا تشرب الخمر، محرم من الخمر في الدنيا. وبهالأسباب الله تبارك وتعالى يقول لك الأزلام الميسر الأنصاب الأزلام الشطرنج الجنجفة القمار حرام. قاعدين على صفة اليوم، اليوم واحد يقول لي يقول لي احنا قاعدين في مكان مو قاعد نلعب قمار فقط، قاعد نلعب جنجفة. قلت له ما يجوز. يقول قاعدين نلعب جنجفة، لا فلوس ولا شيء، ولكن صارت مشاجرة بيننا. انتهت القضية إن لولا صارت مفاككة بين الناس، يعني بين الشخصين المتشاجرين، لا يمكن واحد يذبح الثاني. من أجل شنو؟ من أجل لعبة. تخلي فلوس، تدفع فلوس، يشوف ذاك خسران وهذا رابح، فشلون هذا يخسر وهذاك يربح؟ فيقوم الشجار بينهما. القضية إما تدعي أن واحد يصيب الثاني بعاهة، أو الثاني يقتل الآخر، أو يتشاجرون ويتفرقون في المجتمع، وهذا خلص. والمعصية أو الظلم الذي يغفر له هو ظلم الإنسان لنفسه بينه وبين الله. إذا ترك أوامر الفرائض والنواهي يكون ظالما في حق نفسه. ليش؟ لأن الشريعة جاءت لي إنسان في صالح لإنسان، ولكن يغفر له إذا قام هذه الشعائر وقام هذه الشريعة وعمل بالأوامر وانتهى عن المناهي، هذا يغفر له. والظلم النوع الثالث من الظلم الذي لا يغفر الله تبارك وتعالى به للإنسان هو الظلم أو المداينة بين العباد. المداينة بين العباد أعزائي تدري شنو معناتها؟ أي حقوق الناس، تحافظ على حقوق الناس. أنت مطالب به في اليوم اللي أديت حقوق الناس، إني ما يخالف، يقول لك يلا يغفر لك. والظلم الذي لا يتركه هو الظلم في حقوق الناس. حق الزوج، حق الزوجة، لا تظلم زوجتك. أنت المرأة لا تظلمين زوجك، إياكن والظلم. زوج يظلم زوجته، شلون شيخنا نظلم زوجتنا؟ أنت مكلف في الشريعة الإسلامية إذا تزوجت واجب عليك أنك تصرف على زوجتك، أن تعاملها معاملة طيبة، معاملة حسنة، تحترمها، إذا أخطأت تعلمها الخطأ. ولكن تعال شوف ما شاء الله بمجتمعنا، وخصوصا المجتمع اللي احنا نعيش فيه. قبل كم ليلة واحد جاني يبي يطلق مرته. زين ليش عزيزي انت بتطلق مرتك؟ شنو السبب؟ والله شيخنا قلت لها ابيش تتبرجين، ما تبرجت لي. اقول لها لا تلبسين حجاب، ابيش تكونين سافرة في المجتمع، ابيش ان تعرضين نفسك على جميع انحاء الناس، وهي مو راضية، ابي اطلقها. على عمي وين غيرتك انت؟ وين مروتك؟ شلون غيرة عندهم بعض الناس؟ انا اتعجب. يأمرها بالمنكر وينهاها عن المعروف. يبي يخلي زوجته محارمه عرضه أم أولاده، يريد أن يضعها كأداة ووسيلة للتفرج بين الناس. على هل أنا بطلقه؟ مطلاق لعبة. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أو ذاك الرجل الثاني يقول والله أقول لها طبخي لي الأكلة الفلانية، مو راضي تطبخ لي. زين ليش مو راضي؟ يقول ما تعرف. ما تعرف علمها. تبي تطلقها على أساس ما تعرف تطبخ الطبخ الفلانية؟ أو تلك الزوجة التي تأتي إلى زوجها وترفع صوتها على صوت زوجها، ما يجوز. المرأة لازم تحترم زوجها، تقدر زوجها في المجتمع. إذا الرجل ما كان عنده كيان في منزله وفي بيته وبين أهله، وين يكون عنده كيان؟ بيني وبينك. إذا ما كان عنده احترام في بيته أمام زوجته، وانت الزوجة إذا ما كنت تحترمين الزوج، وين عليه تبين الزوج يحترم؟ الزوجة لها حقوق على زوجها، والزوج له حقوق على زوجته. كتاب رسالة الحقوق للإمام زين العابدين يبين فيه الحقوق الواجبة اتجاه الزوج، والحقوق عدة الحقوق، جزئين الكتاب مع الشرح، ومع شرح هذه الرسالة، رسالة الحقوق جزئين، روحوا موجود في المكتبات، موجودة هذه كتب في المكتبات. شوفوا الإمام زين العابدين شنو منهاج قدمه للإنسان حتى إذا حافظ الإنسان على هذه الحقوق لا ينحرف عن المجتمع. فالحقوق أو الظلم الثالث الذي الله لا يتركه إلا بعد أن يتحقق هو الإنسان الذي لا ينبغي له أن يتعرض على حقوق الغير. تحافظ على حقوق الناس هني أنت ما تكون ظالم، ولكن إذا اغتصبت حقوق الغير بالإجمال هنا تكون ظالما. وآه آه من الظلم، آه من الظلم. فهذه هي موارد الظلم التي الله تبارك وتعالى يأمرنا بها ألا تفعل، ألا تعمل. ليش؟ لأن إذا قام الإنسان بهذه الأشياء يكون ظالما في نفسه، والله لا يرضى أن يكون الإنسان ظالم. والإنسان إذا أراد أن يكون ظالما الله يقف له بالمرصاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في هذه الآية إن ربك لبالمرصاد، يقول في يوم القيامة هنالك قنطرة على صراط جهنم. والصراط يمكن تعرفون، تعرفون الصراط جسر على جهنم أدق من الشعر وأسن من السيف يعبره الناس. إذا قدرت تجتاز من هذا الصراط خلاص الجنات أمامك، ما قدرت رجلك قامت تتزحلق على الصراط فأبشر بجهنم وبئس المصير. شيخنا شلون نقدر نعبر على الصلاة؟ شيخ خوش إنسان. يقول لك واحد معيدي، عيدي من البادية جاي، جاء إلى العلماء والفطاحل في النجف، وقف قدامهم حين مراجع تقليد في مكتبة عظيمة، أضخم مكتبة، وقف مجتهدين قاعدين، علماء قاعدين. قال مواليني؟ قال نعم. قال أنا قاري كل هالكتب وأدري شنو فيها. تعجب مرجع تقليد مو قاري كل هالكتب، هذا شلون قاري واحد معيد جاي من البادية شلون قاري كل هالكتب؟ قال أنا أدري كل هالكتب، أنا أدري شنو فيها. شلون يدري فيها إلا بعد القراءة؟ قالوا له منين؟ زين إذا أنت قاري هالكتب قل لنا شنو استفدته؟ قال مولاي كل هالكتب اللي تشوفونها من قرآن من أحاديث من سيار من تاريخ من كذا، كل هالكتب تقول يا عم صير خوش آدمي. الرجال إنسان، تحافظ على حقوق الله، تحافظ على حقوق نفسك، تحافظ على حقوق الغير، فلا تكون ظالم في هذه المرحلة حتى الله لا يقف لك بالمرصاد. وإياك والظلم، إياك والظلم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول بئس الزاد إلى المعاد العدوان على البلاد على العباد. بئس الزاد، عملك اللي يوديك إلى الجنة. لا تنسى أول موضوعنا، إذا قام الإنسان باتباع الطريق الصحيح فهذا طريق الجنة مفتوح أمامه، وإذا لم يتبع الطريق الصحيح فتلك جهنم وبئس المصير. خلاص. وثانيا لا تكون ظالم يوم من الأيام، لا تكون ظالم. كل ما تقدر حاسب نفسك قبل أن تحاسب الآخرين. تدري ليش؟ لأن الظلم شيء قبيح في المجتمع، وإذا أصبحت يوم من الأيام ظالم فابشر ببلاء وبعقاب ينزل على رأسك. الإمام الصادق سلام الله عليه عند كلمات مضمونها يقول من نكد أحدا بظلم، يعني إذا نكد على واحد بظلم وهذا الإنسان صار مظلوم، فهذا الذي أصبح ظالم فلينتظر اليوم الذي يكون فيه معاقب ويرى ما ظلم به غيره بمثل ما ظلم. يعني شلون؟ يعني اليوم إذا أنا جئت إلى بيتك وأهنتك في وسط بيتك، أنت أصبحت مظلوم وأنا أصبح ظالم، فبنفس اللحظة يجب عليك أن تتوقع في اليوم الذي أأتي أنا وأعاقب بمثل ما عاقبتك أنه، وعقاب الظالم أشد من عقاب المظلوم. الإمام أمير المؤمنين يقول يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم، أشد. ليش؟ لأن المظلوم إذا دعا الله وإذا أصبح مظلوم يعني ينكسر قلبه، وإذا انكسر قلب المظلوم الله يحب هذا الانكسار ويستجيب الدعاء. وأنا عند المنكسرة قلوبهم. يقول لك إذا أردت أن دعوتك تكون مستجابة اعمل عملين: ادعو الله بانكسار القلب، وإذا أردت أن يستجيب الله دعاك اذهب إلى قبر لا يأتي أحد إليه وهنالك ادعو. وأنا عند المنكسرة قلوبهم والمندرسة قبورهم. وين ما تشوف مظلوم امسك ايده قل له اسألك الدعاء، دعاء مستجاب لان قلبه مكسور. الامام الرضا سلام الله عليه دعا على البرامكة لما فعلوه بأبيه الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، يحيى بن خالد بن برمك وجعفر البرمكي، هؤلاء تآمروا على قتل الإمام موسى بن جعفر. الراوي يقول: رأيت الإمام واقف بعرفات يدعو على البرامكة، يقول: ما آنت أيام إلا ورأيت هارون الرشيد قد فتك بالبرامكة. البرامكة كانوا معروفون، كل الأشياء كل السلطة كانت في يد البرامكة. جعفر البرمكي هذا كان إنسان يمتلك الآلاف من الخدم، الآلاف من الخيول، كان الرجل الأول بعد هارون الرشيد، الكل في الكل كان جعفر. انقلب الزمان عليه، يوم من الأيام جاءت امرأة بعدما صفاهم هارون وقتل البرامكة، امرأة جاءت إلى دار من الدور، طرقت الباب، فتحوا الباب شافوا امرأة عريانة ما عليها شيء جائعة، قالوا لها: منو أنت؟ قالت: أنا أم جعفر البرمكي. عجيب، أمس أنت 1000 خادمة كانت تخدمك في القصر، اليوم أصبحت ولا ثياب عليك حتى عارية ما عندك شيء تلبسينه؟ قالت: نعم، هذا هو الزمان وهذه هي الدنيا. لا عزيزي، مو الدنيا، الظلم، ظلم الإنسان يعمل هكذا. يوم أنا أظلم، ولكن يوم اللي الله يبي يقتص مني يقتص علي بطريقة قوية، لأن الله أعدل العادلين. الإمام الحسين سلام الله عليه توجه بدعائه وهو في حالة انكسار قلب، قال: يا ابن سعد، قطع الله رحمك ولا بارك في نسلك، وسلط عليك بعدي من يذبحك وأنت في فراشك. ليش؟ لماذا يا أبا عبد الله؟ كما قطعت رحمي ولم تراعي قرابتي من رسول الله. بالفعل ثورة المختار الثقفي إذا صار مجال إن شاء الله الليلة القادمة أذكر لك أول بداية ثورة المختار إلى آخر قصة المختار إن شاء الله إذا صار في الليلة القادمة. المختار الثقفي لما جاء بثورته بعث رجال إلى ابن سعد، إلى عمر بن سعد، فجاءوا الرجال حتى يذبحوا عمر بن سعد، دخلوا عليه وهو في فراشه، ما خلوه حتى يقوم من فراشه، وقطعوا رأسه وجاءوا برأسه إلى المختار. ليش؟ من دعاء منه كان؟ من دعاء المظلوم، من دعاء الإمام الحسين. لما جاءوا برأس عمر بن سعد إلى المختار، ابن عمر بن سعد كان اسمه حفص، اسمه حفص، كان جالس عند المختار الثقفي. لما جاءوا برأس عمر بن سعد، أبو حفص توجه إليه، المختار توجه إليه قال له: يا حفص، أتعلم رأس من هذا؟ قال: نعم، أعلم رأس من هذا، ولا خير في الدنيا بعده، يعني لا خير في الدنيا بعد أبي. قال إذا أنت تقول هكذا كلمات ما يخالف ما في إشكال، يا فلان تعال اقطع رأسه هذا بعد. فقتله، فقتل عمر بن سعد وقتل ولده. ليش؟ من دعاء الإمام حسين، من دعاء الإمام الحسين. قطع الله رحمك ولا بارك في ذريتك كما قطعت رحمك. تدري متى دعا الإمام الحسين بهذا الدعاء؟ أقول لك أحرق قلبك هذه الليلة. اللي عندك ابن وهذا الولد بيروح يسافر إلى سفر، زين وانت واقف بالمطار تشوف ولدك ساعة بعد ساعة قاعد يبتعد إلى سفر، إلى طريق، إلى غربة، إلى مفارقة، شلون قلبك ينكسر؟ شلون ودك إن هذا الولد ما يروح يظل عندك؟ حبيبي أنا ربيتك كبرتك حتى تيأتي اليوم اللي ألقي به، ألقي المسؤولية بها على عاتقك وأنا أقعد أرتاح أنظر إليك وأنت تتلألأ في الدنيا وفي الحياة. ولكن يوم من الأيام يأتي تشوف هذا الأبو ينقطع نصيبه من الابن، والولد يروح إلى روحه بعد لا رجعت إليها، شلون الأبو يتأثر؟ ها؟ الحسين كان واقف ينظر إلى ولده علي الأكبر وهو يذهب إلى القتال، ويدري هذا القتال اللي قاعد يروح له بعد لا رجعت فيه، فتوجه قال إلهي اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد برز إليهم شجاع أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكلما اشتقنا إلى النظر إلى وجه رسولك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم امنحهم بركات الأرض إلى آخره. ثم توجه قال ويحك يا ابن سعد قطع الله رحمك ولا بارك الله في نسلك وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك لأنك قطعت رحمي ولم تراعي قرابتي من رسول الله. يقول الراوي فتوجه علي الأكبر إلى الميدان جعل يقاتل قتال الأبطال، الحسين واقف على التل وهو ينظر إلى ولده وهو يقاتل، وأم علي الأكبر واقفة على باب المخيم، لا تنظر أمه إليه ولكن إنها تنظر إلى أبي عبد الله. كلما تهلل وجهه علمت بأن ولدها سالم، بينما يتنظر إلى الحسين والحسين ينظر إلى علي الأكبر، وإذا بها نظرة الحسين قد تغير وجهه، توجهت قالت أبا عبد الله هل قتل ولدي؟ قال لها لا يا ليلى، ولكن برز إلي شجاع أخاف أن يثكلنا به. ليلى ادخلي إلى خيمتك وانشري شعرك ومدي يديك إلى السماء واسأل الله أن يرجعه إلينا، فإني سمعت حبيبي رسول الله يقول إن دعاء الوالد مستجاب في حق ولدها. جاءت ليلى إلى خيمتها نشرت شعرها مدت يديها إلى السماء قالت إلهي يا رد يوسف إلى يعقوب، يا كاشف ضر أيوب إلهي أقسم عليك بغربة الحسين إلا ما رددت علي ولدي علي. رجع علي إلى المخيم وقلبه كالحديدة المحماد من شدة العطش، توجه إلى أبيه وهو يقول أبا يا حسين العطش قتلني وحمل الحديد أجهدني، أفهل إلى شربة من الماء أتقوى بها على الأعداء؟ يقول يا أبو شربة المية الكبدي أتقوى ورد للميدان وحدي، يا بويا انفطر شبدي وحق جدي. قال بني ابرز بارك الله فيك فاني ارجو الا تمسي الا ويسقيك جدك رسول الله بكأسه الاوفى شربة لا تظمأ بعدها ابدا. رجع لي الاكبر وقاتل حتى قتل تمام المهتين. فجاء اليه لعين اجركم الله وضرب علي الاكبر بالسيف على راسي. انحنى علي على ظهر جواده ثم توجه الجواد الى معسكر الاعداء فجعلوا يضربون بالسيوف حتى قطعوا ربا ربا. وهو ينادي ابا يا حسين عليك من السلام. جاء الحسين الى ولدي يقول الراوي ما ان وصل الحسين الى قريب علي الاكبر واذا بالحسين القى بنفسه من على ظهر جوادي القى بنفسه على صدر ولدي وهو يقول بني بني اما انت فلقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقى ابوك ليمها وغمها. يقول يا ابني اريد امسح جروحك واشم خدك خدايك وحط صدري على صدرك ووزدك. اي والله وحط صدري على صدرك ووزدك شب دمعة علي رايح وظل يصفج وسفراحيم علي رايح نادى بصوت يا ليل. اي علي راح وانا الدنيا غدت ظلمة دعوها البد يقدم الى الامهات. لما جاءت امه ونظرت اليه وهو بتلك الحالة مقطع بالسيوف اربا اربا نادى يا شبابك شبابك راس الغانم يا ابني شبابك وجمر نيران لوعد شبابك يا ولدي يا ولدي من طفى وشمعت شبابك طفى وشمعت عيونك ومميز يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله شافي كل مريض أدي دين كل مدين اقضي حوائج المحتاجين لا تسلط علينا من لا يرحمنا آمنا في أوطاننا من أرادنا بسوء فأرد ومن كادنا فكد تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين بلطفك وكرمك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.